هذان سؤالان من السائل عين صاد حاء من العراق. يقول في سؤاله الأول: توفي رجل وله ابنتان صغيرتان وقت وفاته، وكان يرعاهما بعده أولاد عم له، وقد ترك أرضا وذهب أولاد عمه إلى أحد العلماء وخصص لهم ثلث الأرض مقابل تربيتهم للبنتين، والآن البنتان كبرتا وتزوجتا ولهما أطفال، فهل يبقى ثلث الأرض هذا الذي تركه والدهما يبقى لأولاد عم أبيهما الذين قاموا برعايتهما، أم أنه حق لهما يجب أن يعاد إليهما؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. إذا سمحت بهذا التصرف فلا بأس، إذا سمحت البنتان بالتصرف هذا تقديرا لتربيته وإحسانه وتنفيذا لما رأى بعض أهل العلم فلا بأس، وإن أبتها فالحكم إلى الشرع، يتحاكم معهما إلى المحكمة الشرعية في أي أرض الله، والحاكم الشرعي ينظر في الأمر، وإن سمحتها فالحمد لله. نعم.